بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في رسائل القرآنية. يعني زي بأكد كل شوية على نفسي وعليكم، فاعلم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله نحن بين أيدينا كلام ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله أن القرآن كلام ربنا فعلا تكلم به حقا، فهو معجز مش بس كحروف، مجرد أن واحد يقرأ القرآن سلام بقى أو في القيام بالليل في هذه الظروف، فعلا الواحد بيحس بمعاني عمره ما حس فيها قبل كده. فكرة إن القرآن شفاء، وإن هو هدى، وإن هو نور، وإن هو بصائر، يعني بالذات فعلا في هذه الأيام من غير معاني القرآن، من غير تفكر في عظمة ربنا ورحمة ربنا ولطف ربنا، من غير التفكر في الدار الآخرة والحياة مع الجنة والنار وتفاصيلهم، فعلا يعني الواحد كان راح رمى نفسه من الشباك من كتر صعوبة الأمر يعني. فالحمد لله على هذه النعمة، وإن شاء الله نكون فرصة يعني القرآن. كل ما كان الإنسان أكثر تفاعلا مع الواقع بالقرآن، يعني كل ما بيزداد انتفاعه به، بيزداد صحوبيته لي سبحان يعني سبحان الله. كان المصطلحات اللطيفة أظن بتروى عن سيدنا عبد الله بن مسعود، بيسميها تثوير القرآن، إن الإنسان يثور معنى القرآن في الواقع بتاعه. فيعني لعل أحد أهم الحكم من هذه الأحداث ان الواحد يعيش معاني القران كما انزل. يعني هو انزل على الصحابه في اجواء كان فيها ابتلاءات، وكان فيها معارك، وكان فيها تعذيب في بعض الاحيان، وكان فيها انتصارات في احيان اخرى. فمثل هذه الاجواء القران لو بتقراه لازم تبقى عايش هذه المعركه، معركه الحق والباطل. اللي بيقرا القران بس من باب ان هو يعني ايه، مجرد يعني وسيله للثواب ووسيله للتبرك عشان خاطر تبقى اموره كويسه ويعمل كويس في الامتحان ويعمل كويس في الانترفيو، ففايته كتير. كويس طبعا هو بيعظم كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيتبرك بكلام ربنا سبحانه وتعالى، ولكن فايته كتير جدا جدا. يعني الموضوع اكبر من كده كتير. القران فعلا زي ما قلنا هو هدى ونور وبصائر وشفاء، هو فعلا يعني وسيله الانسان الاولى والوحيده للوصول باذن الله الى الجنه. فرب ان شاء الله يعني نهتدي بالقران ونصاحب القران ويصل بنا الى الفردوس الاعلى باذن الله. ما زلنا مع الأحداث. أنا ما أعرفش صراحة السلسلة بشكل عام يعني كل الآيات بتبقى مرتبطة بالأحداث ولا، أنا متخيل كده. فيعني ما زلنا بنذهب إلى القرآن ونسأل القرآن ماذا نفعل في هذه الأحداث. من القصص العظيمة في القرآن اللي ممكن تكون يعني تكاد تكون بتكلمنا بالضبط عن هذه المرحلة، سبحان الله، هي بتكلم اللي بيضربونا دلوقتي. يعني هي بتكلم الخلفاء اللي كانوا مفروض يبقوا خلفاء ولكنهم أفسدوا في الأرض، زي ما كثير من قصص القرآن وآيات القرآن بتخاطب المسلمين ليتعلموا من يعني الاختبار الفاشل اللي فشلوا فيه بني إسرائيل وهكذا. عشان كده القرآن مليء بقصة بني إسرائيل، مش بس عشان خاطر هم يعني أعداء لينا وعشان احنا زي المفروض ننتبه ليهم وهكذا، أكيد ده جزء كبير، لكن هم مثال سيء للخلافة. تفتح القرآن كده سورة البقرة تقول لك أول حاجة إيه؟ إن أنت خليفة، إني جعل في الأرض خليفة، فالإنسان خليفة الله في هذه الأرض. والخليفة مش معناه إنه هو بقى يعمر الأرض والحاجات بتاع الكتاب العربي دي. الخليفة اللي هو إيه؟ يخلف الله تبارك وتعالى في إقامة شرعه على هذه الأرض حتى يصل بهذا الشرع إلى مراد الله تبارك وتعالى، ومن ثم إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله. فدي فكرة الخلافة بشكل أساسي. وبعدين السورة كلها يعني هتلاقي شوط طويل جدا بيتكلم عن بني إسرائيل، حتى سميت السورة باسمهم، أول سورة في القرآن سميت على يعني مش باسمهم، على يعني باسم أحد أهم الرموز اللي جت في القصص بتاعتهم، قصة إيه؟ البقرة. وكانت كلمة السر في سورة البقرة اتكلمنا عندها كتير، إن هم إيه؟ يعني يخالفوا الوحي كثيرا. هم فشلوا في اختبار الخلافة لأن هم ما لهمش دعوة بالوحي، هم ماشيين بمزاجهم وبيحرفوا بقى في التوراة براحتهم ولا يؤمنوا بما جاء بعدها وهكذا. فهم ايه؟ مثال سيء للخلافة، وينبغي للمسلمين هم يتعلموا من هذا المثال. القصة اللي معانا بتخاطب بني إسرائيل كخلفاء الله تبارك وتعالى في الأرض بعد ما عدوا من فرعون وخلاص، ومفروض ان هم امورهم استقرت وهكذا، مفروض بقى يصلوا لأعلى درجات التمكين ان هم يدخلوا الأرض المقدسة. قصة بتاعت سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء أو جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فإيه اللي حصل؟ إن هم خلاص بني إسرائيل، إحنا قصة بني إسرائيل قصة طويلة جدا، ده يعتبر آخر مشهد في قصتهم مع موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم. المفروض إن هم خلاص يعني ممكن لهم في الأرض وأمورهم مستقرة وهكذا، فاضل بس إن هم ياخدوا الأرض المقدسة بتاعتهم. وتاني أنا فعلا أكيد مش جاي أتكلم عن بني إسرائيل وإن هم ليهم حق في الأرض المقدسة، مش ده أكيد، يعني إحنا عدينا المرحلة دي من زمان وهم خسروا كل حقوقهم كخلفاء بعد ما استبدلوا بنا، والمفروض ان احنا نحمل هذه الخلافه دلوقتي واحنا اهل الحق وهكذا. هم تحولوا الى يعني اكبر انصار الشيطان واكبر انصار البطل والعياذ بالله. انا حابب ابص على الموضوع بالعكس، يعني القصه دي سبحان الله انا عملتها قبل كده كذا مره في كذا سلسله وفي كذا درس عن قصص القران، وكنت بخاطب بيها نفسنا، بس يمكن كان الكلام الواحد بيفتكره نظري شويه. يعني لو احنا عايزين نتخيل وإذ قال موسى لقومه، فنتخيل وإذ قال محمد صلى الله عليه وسلم لقومه، يعني لو صح أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيننا اليوم بيقول لنا يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. طبعا كل أنبياء الله هم أنبياء لنا، فإحنا أمة الإسلام هي أمة الأنبياء، كل دي الأنبياء اللي جم دول يعني كلهم إحنا نؤمن بهم ونحبهم وهكذا، وجعلكم ملوكا، والحمد لله ربنا مكن لدين رب سبحانه وتعالى وعشنا يعني ملكنا هذه الدنيا قرونا زي ما بيقول، وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. إحنا يعني أمة الإسلام خير أمة خيرت للناس، ولينا عين خصائص عظيمة جدا، يعني الحمد لله ربنا من علينا وأنعم علينا إنعام لا يفوق أي إنعام آخر. يعني إحنا فعلا أعظم أمة، وفضلنا بأعظم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومعنا أعظم الكتب القرآن. فاحنا فعلا ايه يعني لو الخطاب ده لو صح في حق بني اسرائيل فهو في حقنا اصح، فسهل قوي ان الخطاب ده برضه نخاطب بيه انفسنا. واحنا عندنا نفس المشكله الحقيقه، ان احنا للاسف خسرنا الملك بتاعنا وخسرنا الخلافه. ف يا قومي ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. بقى لنا كتير زي ما قلت لكم الكلام ده احنا كنا بنقوله في الدروس وفي اللقاءات بقالنا سنين، يعني منذ سقوط الخلافة وإحنا حالتنا كرب، وبالذات بعد ما دخل بقى اليهود القدس وخد المسجد الأقصى وهكذا. فإحنا يعني كان دايما حتى أهل العلم دايما يتكلم عن أن المسجد الأقصى هو ترمومتر النصر والتمكين في الأمة. سبحان الله على مر الزمان كل ما الأمة بتخسر المسجد الأقصى تبقى دي أحط درجات الأمة، لما نستعيده يبقى الأمة بدأت تستعيد شوية القوة بتاعتها والعزة بتاعتها وهكذا. فاحنا حالتنا كرب، ولكن احنا أمة أنبياء وأمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمة الحق، فينبغي ان احنا ندخل الأرض المقدسة التي كتب الله لنا ولا نرتد على أدبارنا فننقلب خاسرين. المفروض ان احنا يبقى طول الوقت كل حلمنا وكل مسيطر علينا وكل مفكر فيه ازاي احنا نستعيد هذه الأرض. سبحان الله الجيل بتاعنا كان في فترة من فترات الزمان كان فعلا يعني كان شغلنا الشاغل الأقصى طول الوقت، حتى يعني في الافلام والمرقعه والحاجات دي كان لازم يحلقوا علم اسرائيل ولازم يبقى كلام طول الوقت عن الاقصى وازاي احنا نستعيد وهكذا، ولكن عمرنا ما خدنا خطوه للاسف. كان الكلام كله نظر زي ما نشوف في القصه دي، وهحاول النهارده انا يعني افكاري برضو مبعثره، الواحد طبعا الاحداث كلها ضخمه جدا على الواحد، الواحد لسه بيحاول يستوعبها واحده واحده. بس في مشهد في غايه الجمال كنا بنتكلم عليه قبل كده بشكل نظري ظاهر قوي النهارده، هو محور الرسالة ونحاول نقف معه إن شاء الله بالتفصيل ونحاول نتعلم منه هكذا. فالمهم يعني احنا كنا بنقول زي ما بنو إسرائيل قالت لموسى، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلهم. ده تحسه حالنا برضو إن احنا مش هينفع، أصل إسرائيل موجود وإسرائيل دي وراها أمريكا، وأمريكا دي معها نووي ومعها تكنولوجيا ومعها جيوش ومعها عمرستان، ووراها كمان إنجلترا ووراها فرنسا ووراها يعني كل الجبارين اللي في الدنيا كلهم في ظهرها. فإحنا هنعمل إيه؟ إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلهم. إحنا طبعا اللهم رب ارزقنا صلاتنا في المسجد الأقصى. يا سلام، احنا نكره، نحب جدا نصلي في المسجد الاقصى، يا رب ارزقنا صلاه في المسجد الاقصى. ما بس ايه، احنا مش عايزين نتعور، مش هينفع احنا نخش هنقاتل ازاي ونحارب ازاي وازاي نقف للناس الطغاة دول والجبارين دول. ويعني لو ما قلناش ببقنا فبنقولها يعني لو ما كانش ده بلسان المقال ولكنه بلسان الحال زي ما بيقولوا. ازاي بلسان الحال؟ انه ما حدش في دماغه يعني المفروض ان فيها قوما جبارين. طيب القوم الجبارين دول ليه ما احنا نقدر نحاربهم؟ لو افترضنا ان هم قوما جبارين واحنا مش قادرين نعمل حاجه، فالمفروض كل واحد فينا يكون شغله الشاغل هو وعيلته واسرته وعياله وكل من حوله، ان هو يفكر ازاي ان احنا يبقى عندنا القوه ان احنا نقاوم بيها القوم الجبارين دول. لكن ما ينفعش يبقى الحل اللي احنا يعني قررنا ان في يوم من الايام احنا امه الله المختاره، احنا كده كده ناس جامده يعني مؤيدين بنصر الله تبارك وتعالى، فاحنا هنقعد ولما يخرجوا ممكن بقى ندعي نقول له بقى يا الله اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بنيهم سالمين، يا الله خرج لنا اليهود من المسجد الاقصى فانهم دنسوا المسجد الاقصى، واللي والشغل اللي احنا كلنا اتربينا عليه. يعني بكلم نفسي اول واحد يعني 30 سنه من حياتي بندعي الاقصى، طب انا عايز اعمل ايه الاقصى؟ عايز اعمل عشان نخش الارض المقدسه ونستعيدها من القوم الجبارين دول؟ ربنا وفقهم مش مشكلتنا. فالمشهد ده مشهد متكرر بقاله كتير جدا في حياتنا. اللي مختلف المره دي ان في هنا جمله الواحد عمره ما فهمها، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ودخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. انا هنا يعني هحاول ايه اقول شويه افكار عامه محتاجين نفكر فيها، كل واحد فينا يفكر فيها مع نفسه، ممكن ربنا يفتح لكل واحد فينا وفيكم فتوحات مختلفه يعني. بس انا اظن ان احنا شفنا الموضوع بشكل معجز الفتره دي. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون ازاي يعني؟ ازاي انت اصلا تقرا الجمله تحس ان هي مش مظبوطه شويه؟ طبعا كل القران يعني بتكلم يعني احنا لغتنا على قدنا وفهمنا على قدنا، فممكن تقرا الجمله قال رجلان من الذين يخافون، المفروض الناس دي خايفه، انعم الله عليهما ودخلوا عليهم الباب، الله الناس دي شجاعه فازاي يخافون؟ كل مفسرين ان هم ايه يخافون الله تبارك وتعالى. يبقى اول حاجه خلت الاثنين دول مختلفين عن غيرهم انهم يخافون الله تبارك وتعالى، هم مش باصين للقوم الجبارين، هم مش باصين لصواريخ امريكا وقنابل انجلترا ومعدات اسرائيل، هم متعلقين بالله تبارك وتعالى بشكل ايه مختلف تماما. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، وهذه اعظم نعمه، نعمه خوفه من الله تبارك وتعالى، وانعم الله عليهما بالسداد في الراي، القول اللي هو ده قول مبهر، ودخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. يعني ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، في تفسير ظاهر جدا هو بس فكره التوكل، يعني انت بس روحوا هناك وان شاء الله هتكسبوهم وعلى الله تتوكلوا ان كنتم مؤمنين. في بقى تفاسير ادق ولطيفه جدا وحاسس هي مناسبه جدا كمان للايه الوضع اللي احنا شايفينه، وكمان لما تقرا بقى في تاريخ المسلمين تكاد تجد ان الامر ده متكرر دوما. ودخلوا عليهم الباب هي اقصى ما يمكن بذله من الاسباب، يعني ودخلوا عليهم الباب مش حاجه سهله برضه، بس هي اسهل من تخيل النصر الكامل. ودخلوا عليهم الباب، الباب دخلوا عليهم الباب بتقول لك وبتقول لنا وبتقول يعني كل أمم الإيمان في كل زمان ومكان إن المطلوب الأخذ بالأسباب لحد ما نوصل لأن يكون في معركة، بس لو وصلنا لكده بنكسب. ودخلوا عليهم الباب بس إحنا إيه عرفنا نجمع نفسنا ونعرف نحشد ونخش، يبقى في بيننا وبينهم سجال، في ضرب، في معركة، هنا بإذن الله بنكسب. طبعا المكسب يعني أمر واسع، في مكسب عام انتصار يعني أبدي، أو انتصار مش أبدي يعني انتصار على الأمة بشكل عام، إن احنا انتصرنا في الحرب كلها. اللي أنا حابب أقوله الصراحة إن من الحاجات المبهرة، أنا عارف إن الوضع مزري وأنا عارف إن هما في غاية النجاسة، لأن هو مش مخلينها ما بينهم وبين الناس اللي دخلت عليهم الباب. بس لو افترضنا إن الحرب بينهم وبين القسام دلوقتي، الآية دي تكاد تكون من معجزات القرآن اللي احنا شايفينها بجد والله. يعني لو تقرأتها وشفت الفيديوهات، بعيدا عن النجاسة اللي هم بيعملوها مع العزل ومع الأطفال والنساء، اللي احنا بنشوفه في المعركة أصلا، يعني عيب نقول معركة، إن يكون إسرائيل بجحافلها بمركباتها ودباباتها وصواريخها ووراها أجهزتها بقى الاستخباراتية وأمريكانية الإنجليزية اللولبية، الناس دي كلها لسه لحد النهاردة في معركة أصلا قائمة بينهم القسام. ده شيء مذهل. وما أعرفش برضه أنتم متابعين، يعني الفيديوهات اللي بتيجي هناك فيديوهات مذهلة ملهاش تفسير غير ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ملهاش تفسير غير أن في ملائكة بتقاتل مع هؤلاء. فعلا الواحد كأنه يرى بدرا من جديد، كأنه بيسمع. يعني الواحد كان بيقرأ في تاريخ المسلمين أن الصحابة في كثير من الغزوات كان بتحصل لهم معجزات حسية ملموسة. يعني في كان بيروى في بعض الغزوات، أظن القادسية لو أنا فاكر كويس، أن كان في نهر محتاجين الصحابة يعدوه، وفعلا يعني عدوا بالحصان عادي، قالوا بسم الله وعدوا بالحصان وعدوا، المفروض يغرقوا عادي، عدوا. الكلام ده متواتر، يعني مش في حاجات بتبقى دروشه وفي حاجات لا متواتره حصلت عادي. الله تبارك وتعالى قادر ان يؤيد جنده بمعجزات حسيه عادي جدا. الكلام ده ثابت في القران، ان الملائكه تقاتلوا مع المؤمنين غزوة بدر وحتى يعني كل الغزوات اللي بعد كده، اغلب الوقت كنا احنا اصغر الاحزاب، احنا كسبنا بايه؟ بالريح في الاخر، ربنا ارسل الرياح بددت شملهم. اللي اقصده ان المعاني اللي احنا كنا طول الوقت متخيلينها ان هي خاصه فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم والانبياء والصحابه، لا، هي الواحد يرى هذا الامر. تاني، ما فعلوا هؤلاء نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله لا يضرهم الخضرهم، نسأل الله لهم الثبات وأن يلحقنا بهم ويفتح لنا بابا كما فتح لهم. إن هم عملوا إيه؟ هم دخلوا عليهم الباب، هم أعدوا ما يمكن أن يعدوه أقصى استطاعتهم بشكل مذهل. الناس دي عايشة تحت الأرض، عايشين يعني وسط الصهاينة نفسهم، الناس اللي هي بتدور العالم كله، هم سبب الفساد والانحلال والمآسي اللي في العالم كله، هم عايشين جنبهم محاصرين حصار مرعب، ما عندهمش أي إمكانيات، ولكن مع ذلك بنشوف النهاردة إن هو إيه؟ بيفجر دبابات وبيقتل لواءات في أعتى جيش موجود النهاردة، ومؤيد بأعتى جيوش أخرى موجودة. فتاني، مهم جدا في وسط هذه الأحداث الصعبة، صعبة صعبة فعلا، أنا لا يعني مش بقلل أبدا من الثمن اللي بيدفع، ثمن غالي جدا، ولكن احنا بنشهد معجزات حقيقية، ولعل بإذن الله تكون دي بداية فتح للأمة. ممكن الفتح دلوقتي، ممكن الفتح للأجيال اللي جاية اللي شافت مثل هذه المعجزات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا. ده معنى. المعنى الثاني برضو عشان نبقاش بس احنا بنتفرج، يعني الناس اللي بتسأل، وانا يعني طول عمري بسأل، نعمل ايه؟ ممكن نعمل ايه عشان ننقذ اخواننا ونساعدهم وهكذا؟ هي دي المشكلة يا جماعة. انا هقولها بشكل يعني سريع، ما اعرفش معاش خطر مع يعني الظروف. يعني المشكلة ان احنا مش عارفين ندخل عليهم الباب. يعني قصدي انا متأكد الناس اللي قاعدة رجالة وستات كمان، والله اي حد فينا لو الباب يقدر ندخله هندخله. للأسف زي بخلص ظهر احنا تاريخ معين تمام اي احنا نكتفي عمل ايه طيب يعني احنا مفتوح هو انما شخصي بقى بقسم علمها لازم يكون خطوط حركة الاستثمار زي تضفر